يقول: ما هي شروط الهجرة إلى بلاد الكفر؟ إلى ولا من؟ إلى. إلى. وهل قال أحد بوجوب الهجرة إلى بلاد الكفر؟ أولا، هجرة شروط الهجرة أن تكون في بلد آخر كافر قد ضيق عليك ولا تتمكن من شعائر دينك، فهنا لك أن تهاجر إلى بلد ولو كان كافرا أخف منه ماذا؟ وطأة. لكن الذي ينبغي فعله هو الاجتهاد في الهجرة إلى بلاد المسلمين ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم.